بسم الله الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبعد عمك يا اخي ما والشاهد غير لاه عداك فالطرح الله ولا تغترر بعارض سلمي احسنته كيف لا ما احسنته في الجواب عند من هذا شيء أنت جئت لماذا يدخل في هذا الباب أن النصف نعتمد على نفي بغير الحرف صح هكذا ذكروا لأجل هذا أن النفي هنا بغير الحرف قد يكون النفي بالحرف وقد يكون بغير الحرف كالفعل والاسم وهنا بالاسم وهو غير نظيره غير مأسوف على زمن ينقضي بالهم والحزن سنت ما هو مذهب الكوفيين والأخفش في الوصف سنت أنه لا يشترط فيه الاعتماد حتى يعمل فيجوز إعماله من غير اعتماد مثال شاهد من كلام العرب اعتماد عمل من غير اعتماد خبير بنو لهب فلا تكم ملغيا مقالة لهبي إذا الطير مرته كذلك فخير نحن عند الناس منكم إذا الداعي المثوب قال يا لا نعم محتمل هذا خمير أما فخير نحن فلا يجوز فيه التقديم والتأخير لماذا فخير نحن عند الناس منكم لا يجوز فيه التقديم والتأخير لماذا لأنه سيكون فصل بين اسم التفضيل ومنكم واسم التفضيل مع المجرور بمن كالمضاف والمضاف إليه فلا يفصل بينهما بأجنبي لا يفصل بينهما بأجنبي فنحن أجنبي لو قلنا بالتأخير والتقديم لأن نحن مبتدأ سيكون وخير خبر والمبتدأ أجنبي عن الخبر لأنه على الصحيح ليس له عمل فيه فهو أجنبي عن الخبر لعدم إعمال الخبر فيه وإنما هو عامل في الخبر المبتدأ أما الخبر فليس عامل في المبتدأ فإذا الفصل بالمبتدأ يكون من باب الفصل بالأجنبي والفصل بالأجنبي لا يجوز فعلى هذا لا يصلح التقديم والتأخير عند ابن مالك لما ذكره خصوصا في هذا البيت الذي ذكره فلذلك تكلفوا تخريجهم جعلوا المبتدأ محذوف وجعلوا نحن هذا توكيد نحن توكيد للمحذوف كلاهما عند الناس ومنكم لكن هم يأتون بمنكم فقط لأنها دائما تأتي بعد اسم التفضيل الأصل أنها تأتي بعد اسم التفضيل جارة للمفضول وأما خبير بنو لهب فممكن أن يحمل على التقديم وعلى التأخير وأما ما أوردوه من كون يعني يكون فيه الإخبار بالمفرد عن الجمع فجوابه ما تقدم ما هو جوابه هذا يا أبا عبد الله نعم أن خبير هنا على وزن فعيل فهو من باب الملائكة بعد ذلك ظهير وظهير هذا فعيل جاء على وزن المصدر صهيل ونعيق صهيل ونعيق وصهيل أو المصدر الذي على فعيل يخبر به عن المفرد وعن الجمع فكذلك ما وازنه كذلك ما وازنه فلا يعترض علينا يقال إنما فعيل الذي يستوي فيه المذكر المؤنث والمفرد والجمع هو ما كان فعيل بمعنى مفعول كقتيل بمعنى مقتول وجريح بمعنى مجروح نقول ذلك قياسي ذلك قياسي. فعيل بمعنى مفعول هو الذي يستوي في المذكر المؤنث، وأما هذا فلا، سماعي، هذا سماعي. أظن هذا الجواب ذكره الصبان بنحوه، راجع الصبان بنحوه كلام طيب على هذه المسألة. فالحاصل أنه يجوز في البيت الثاني التقديم والتأخير، أما البيت الأول لا يصلح فيه التقديم والتأخير لما يلزم عليه من الفصل بين اسم التفضيل وبين معموله منكم بالأجنبي، والفصل بالأجنبي لا يصلح. أما هذا فسمعت خبير خبر مقدم، وبنو مبتدا مؤخر، وخبير على وزن فعيل كما ترى، وفعيل ما وازن المصدر يخبر به عن المفرد وعن الجمع كما هو الحال في ما وازنه كنهيق ونعيق وصهيل، فهذه على فعيل وهي مصادر. طيب، قال هذا شاهد لمذهب الكوفيين في تعريف العدد المضاف وما بعده، الواهب المئة الهيجان وعبدها إذا عطفناه، عودا تزجي بين أطفالها أو شيء بين أطفالها، على أحد الأوجه في إعراب الهيجان. والوجه الثاني أنه صفة، ذكر هذا محمد محدين عند ذكر ابن مالك اسم الفاعل جيد، المئة الهيجاني على وجه، لكنهم ممكن يقولون ما دام يحتمل الوجه الآخر لماذا لا يقتصر على التخريج عليه فحسب، فلا حجة فيه قوية، ممكن الهيجان صفة لكن نريد نصا لا يحتمل غيره. كيف؟ في نص لا بأس، نريد نصا، أما هذا محتمل. بسم الله نأخذ درسا. وقبل ذلك تنبيه في مثال ابن عقيل لم ننتبه له، نبهنا بعض الإخوة وأنا مشيت علينا أنه واضح في قوله فلا يقال ما زيد قائم ولا قاعد، هذا المثال فيه نظر، إنما الصواب المثال ما قائم زيد ولا قاعد، ما قائم زيد ولا قاعد، لأن العطف على مثال المصنف ليس فيه على وصف مكتف، على وصف مكتف العطف على مثال المصنف ما زيد قائم ولا قاعد، هل فيه عطف على وصف مكتف بمرفوعه؟ لا، ما فيه، هذا الوصف إنما هو خبر، خبر عن زيد، وليس فيه ما سمعت العطف على وصف مكتف بمرفوعه. فعلى هذا الصواب المثال ما قائم زيد ولا قاعد، ما قائم زيد ولا قاعد، هذا الصواب. أشار الخضري إلى هذا، قال رحمه الله والثاني مبتدا وذا الوصف خبر إن في سوى الإفراد طبقا استقر، يعني أن الاسم الثاني المرفوع بعد الوصف يعرب مبتدا مؤخرا ويعرب الوصف خبرا مقدما، وذلك إذا كان ذلك الاسم مطابقا للوصف في غير الإفراد. هذا معنى البيت والثاني مبتدا وذا الوصف خبر إن في سوى الإفراد طبقا استقر، معناه ما سمعت أن الاسم الثاني المرفوع بعد الوصف يعرب مبتدأ يعرب مبتدا ويعرب الوصف خبرا مقدما وجوبا في هذه الحالة، وذلك إذا كان الاسم مطابقا للوصف في غير الإفراد. إذا كان الاسم مطابقا للوصف في غير الإفراد فإن الوصف يجب أن يعرب خبرا مقدما، وهذا الاسم يعرب مبتدأ مؤخرا. أقائما الزيدان، أقائمون الزيدون، فهنا حصل تطابق كما ترى في غير الإفراد. وإذا حصل تطابق في غير الإفراد تعين أن يعرب الوصف خبرا مقدما والاسم مبتدأ مؤخرا. وأما إذا كان حصل تطابق في الإفراد ولم يوجد مانع فيجوز الوجهان، أقائم زيد، أقائم زيد، يجوز الوجهان، مبتدأ وفاعل سد من سد الخبر، أو خبر ومبتدأ مؤخر، خبر مقدم ومبتدأ مؤخر. فإن لم يحصل التطابق لا في الإفراد ولا في غير ذلك فهنا في هذه الحالة يتعين إعراب الوصف مبتدأ، يتعين إعراب الوصف مبتدأ إذا لم يحصل التطابق، كان يكون الوصف مفردا والفاعل مثنى أو مجموع، أقائم الزيدان، أقائم الزيدون، فهنا في هذه الحالة يتعين إعراب الوصف مبتدأ والاسم المرفوع به فاعل سد مسد الخبر، ولا يجوز غير هذا إذا لم يكن هناك تطابق. فإذا الوصف مع مرفوعه له أحوال، الحالة الأولى أن يتطابقا، وهذا تحتها حالتان، إما أن يكون التطابق في الإفراد فيجوز وجهان، أو يكون التطابق في غير الإفراد فيجب وجه واحد، يجب وجه واحد، الوصف خبر مقدم والاسم مرفوع مبتدأ مؤخر، أقائم الزيدان، أقائمون الزيدون، واضح. فإن لم يحصل التطابق، حالة ثانية إن لم يكن هناك تطابق كان يكون الوصف مفرد والمرفوع به مثنى أو مجموعا، فيجب أن يعرب الوصف مبتدأ والمرفوع به فاعل سد مسد الخبر، إلا على لغة أكلون البراغيث وهي ضعيفة فيجوز. هذا هو حاصل هذا البيت، وهذا البيت كالقيد للبيت المتقدم من قوله رحمه الله تعالى: والثاني فاعل أغنى في أسار ذاني. هذا البيت كالقيد، فهو تقييد لما تقدم من قوله والثاني فاعل أغنى في أسار ذاني، إنما يكون كذلك إذا لم يحصل التطابق في غير الإفراد، يكون الثاني نعم فاعل أغنى عن الخبر، وأما إذا حصل التطابق فلا يكون الثاني فاعل أغنى عن الخبر إذا حصل التطابق في غير الإفراد، فالثاني لا يكون فاعلا أغنى عن الخبر. فهذا البيت قيد وتقييد لما تقدم، فكأنه يقول محل كون الأول مبتدأ والثاني فاعل سد مسد الخبر إذا لم يحصل التطابق في غير الإفراد، وأما إذا حصل التطابق في غير الإفراد فيتعين أن يكون الوصف مبتدأ وما بعد يتعين أن يكون الوصف خبرا مقدما وما بعده مبتدأ مؤخرا. فهذا البيت قيد كما قال ابن حمدون وتقييد لما تقدم. قال: والثاني مبتدأ وذا الوصف خبر إن في سوى الإفراد طبقا استقر. قال: الوصف مع الفاعل إما أن يتطابقا إفرادا أو تثنية أو جمعا أو لا يتطابقا. فهذا مهم جدا، وهو تلخيص جيد من ابن عقيل هنا، سهل وحصر المسألة. قال: وهو قسمان ممنوع وجائز. نعيد القراءة: الوصف مع الفاعل إما أن يتطابقا إفرادا أو تثنية أو جمعا أو لا يتطابقا، وهو قسمان ممنوع وجائز. فإن تطابقا إفرادا نحو أقائم زيد جاز فيه الوجهان، نعم مثل ذلك ما إذا كان الوصف يستوي فيه المفرد والمذكر كذلك المفرد وغيره فهنا جائز. مثل هذا أيضا المسألة يجوز الوجهان، تقول مثل ذلك ما إذا كان الوصف يستوي فيه المفرد وغيره نحو أجنب زيد، أجنب الزيدان، أجنب الزيدون، فهذا الوصف يستوي فيه المفرد وغير المفرد فيجوز وجهان، جنب مبتدأ وزيد فاعل سد مسد الخبر، وجنب خبر مقدم وزيد مبتدا مؤخر، وكذلك أجنب الزيدان جنب مبتدا والزيدان فاعل سد مسد الخبر، أو جنب خبر مقدم والزيدان مبتدا، ولا يقال هنا ما فيه تطابق، نقول هذا الوصف يستوي فيه المفرد وغير المفرد، فإذا كان الوصف يستوي فيه المفرد وغير المفرد فهو من هذا الباب. وجهان في الإعراب. قال وهو قسمان ممنوع وجائز، فإن تطابقا إفرادا هذا الوصف مع الفاعل، نعم التطابق قسمان يعني ممنوع وجائز، أي نعم ممنوع في عدم تطابق جائز في عدم تطابق ممنوع، سيأتي هو يفسره. قال وهو قسمان ممنوع وجائز، فإن تطابقا إفرادا نحو أقائم زيد جاز فيه الوجهان، أحدهما أن يكون الوصف مبتدأ وما بعده فاعل سد مسد الخبر، والثاني أن يكون ما بعده مبتدأ مؤخرا ويكون الوصف خبرا مقدما. الآن المثال الأول هو مثل يعني أقائم زيد الذي ذكره، هذا وجهان فيه، قائم خبر مقدم وزيد مبتدأ مؤخر، أو قائم مبتدأ وزيد فاعل سد مسد الخبر. وأما الثاني فيه وجه واحد على الصحيح، فيه وجه واحد على الصحيح. قال والثاني أن يكون ما بعده مبتدأ مؤخرا ويكون الوصف خبرا مقدما، ومنه قوله تعالى أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. همن تفضل. نعم همزة الاستفهام وراغب مبتدأ وأنت فاعل سد مسد الخبر، وعن آلهتي جار مجرور متعلق براغب يا إبراهيم منادى. والشاهد هنا حصل التطابق الإفراد، ومع ذلك فالأحسن أو الواجب أن يجعل الأول مبتدأ والثاني فاعل سد مسد الخبر. لماذا؟ لما سيأتي من تعليل ابن عقيل رحمه الله تعالى. فإذا يا أخواني إذا حصل التطابق في الإفراد يجوز الوجهان ما لم يوجد مانع، ما لم يوجد مانع كما قال ذلك الدنوشري رحمه الله تعالى. فإن وجد مانع تعين أن يكون الوصف مبتدأ وما بعده هذا المرفوع به المفرد فعل سد مسد الخبر. قال الدنوشري محل جواز الوجهين إذا لم يوجد مانع من أحدهما، ففي نحو أطالع الشمس تتعين ابتدائية الوصف، ففي نحو أطالع الشمس تتعين ابتدائية الوصف ولا يجوز أن يكون خبرا، لأنه يجب تأنيته حينئذ لإسناده إلى ضمير المؤنث. لكن لو قال أطالعة الشمس يجوز وجهان، أما إذا قال أطالع الشمس وجه واحد مبتدأ وفاعل سد مسد الخبر، لأنك لو قلت بالوجه الثاني وطالع خبر مقدم وأنت مبتدأ مؤخر، معروف عندكم أن الفاعل إذا كان مجاز التأنيث وكان ضميرا مستترا تعين تأنيث العامل له، وسيأتي هذا أيضا أن الفاعل إذا كان مجاز التأنيث وكان ضميرا مستترا، هذا الفاعل كان ضميرا مستترا تعين تأنيث العامل له، طلعت الشمس، تقول الشمس طلعت، الشمس طلعت، ولا يجوز الشمس طلع. أما إذا كان اسما ظاهرا يجوز طلعت الشمس وطلع الشمس، هذا جائز وهذا جائز. أما إذا كان الفاعل هذا ضميرا مستترا وهو مجاز التأنيث ففي هذه الحالة يجب ترك علامة، يجب الإتيان بعلامة التأنيث. فعلى هذا طالع الشمس وجد مانع، فيتعين أن يكون الوصف مبتدأ والمرفوع بعده المفرد هذا فاعل سد مسد الخبر، ولا يجوز غير هذا، لا يجوز غير هذا، لأنك لو قلت بجواز الوجه الثاني فيقال لك هنا يجب أن تأتي بعلامة التأنيث. قال الدنوشي لمحب جواز الوجهين إذا لم يوجد مانع، ففي نحو طالع الشمس تتعين ابتدائية الوصف، ولا يجوز أن يكون خبرا لأنه يجب تأنيثه حينئذ لإسناده إلى ضمير المؤنث. وتتعين ابتدائية الوصف أيضا في نحو أراغب أنت عن آلهتي للزوم الفصل بأجنبي، للزوم الفصل بأجنبي إذا جعلته خبرا، هذا سيأتي مفصلا هنا، إذا جعلته خبرا. وتتعين ابتدائية الوصف أيضا في نحو أراغب أنت عن آلهتي للزوم الفصل بأجنبي إذا جعلته مبتدأ خبرا، إذا جعلته خبرا. فالحاصل أنه إذا حصل التطابق ولم يوجد مانع يجوز وجهان، تطابق في الإفراد، إذا حصل التطابق في الإفراد ولم يوجد مانع يجوز وجهان، ابتدائية الوصف وخبريته واضح هذا هو. أما إذا وجد مانع فلا، وجه واحد كغيره. قال رحمه الله: الثاني أن يكون ما بعده مبتدأ مؤخرا ويكون الوصف خبرا مقدما، الوصف خبرا، والثاني أن يكون ما بعده مبتدأ مؤخرا. وهذا ما هو صحيح، هذا الوجه ما هو صحيح، سيأتي انتقده. قال: والثاني أن يكون مبتدأ، يعني في المثال بالآية ما يصلح أنها فيها الوجه، لكن هذا أقائم زيد نعم فيه وجهان، أما الآية ما تصلح للوجهين لما سمعته وسيأتي يبينه. قال: ومنه قوله، صحيح أنه ليس منه قوله فيما يجوز فيه الوجهان، هذا ما هو صحيح، بل وجه واحد في الآية فقط لوجود المانع. أما المثال فنعم، الثاني أن يكون ما بعده مبتدأ مؤخرا ويكون الوصف خبرا مقدما، هذا صواب في أقائم زيد، وأما الآية فليست منه، وجه واحد فقط، وإن حصل التطابق الإفراد لوجود المانع. قال: ومنه قوله، وإنما ومنه عند ابن الناظم وغيره، ومنه نعم عند ابن الناظم وغيره. قال: ومنه قوله تعالى: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، فيجوز أن يكون أراغب مبتدأ وأنت فاعل سد مسد الخبر، بل هذا واجب، ويحتمل أن يكون أنت مبتدأ مؤخرا وأراغب خبرا مقدما، وهذا احتمال غير صحيح، ما نقول مرجوح بل ما يصلح هذا، ويحتمل أن يكون أنت مبتدأ مؤخرا وأراغب خبرا مقدما، والأول في هذه الآية أولى بل واجب، والأول في هذه الآية أولى بل متعين، ما هو أولى؟ متعين، والأول في هذه الآية أولى، لأن قوله عن آلهتي معمول لراغب، انتبهوا للتعليل، هذا التعليل يوجد الوجوب، يعني يفيد الوجوب لا الأولوية فقط، يفيد الوجوب لا الأولوية، هذا المعلوم عندهم. قال: والأول في هذه الآية أولى، لأن قوله عن آلهتي معمول لراغب، الآن قوله عن آلهتي معمول لراغب، وإذا كان معمول لراغب قال: فلا يلزم من الوجه الأول الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي، الوجه الأول إذا قلنا راغب مبتدأ وما بعده فاعل سد مسد الخبر، لا يلزم منه الفصل بمعمول أجنبي، لأنه كما ترى هذا فاعل، والفاعل ليس بأجنبي عن عامله، لأنه عامل فيه، الفاعل ليس بأجنبي عن عامله لأنه معمول له، فإذا ليس بأجنبي عنه. وإنما لو قلنا بالوجه الثاني راغب خبر مقدم وأنت مبتدأ مؤخر، هذا لا يصلح، لأنه سيكون فيه الفصل بأجنبي بين العامل وبين المعمول، لأنه كما قال لك عن آلهتي متعلق براغب، فإذا قلت راغب خبر مقدم وأنت مبتدأ مؤخر ستفصل هنا بأجنبي وهو المبتدأ بينه وبين العامل وبين ماذا؟ وبين المعمول، لأن الخبر ليس له عمل في المبتدأ، فإذا المبتدأ أجنبي عنه، المبتدأ أجنبي عنه لأنه ليس له عمل فيه، بخلاف ما إذا قلت مبتدأ راغب وأنت فاعل سد مسد الخبر، فهنا لا تفصل بأجنبي، لأن أنت هذا معمول إيش؟ لراغب فهو له عمل فيه، فإذا ليس بأجنبي عنه، واضح هذا؟ فالأجنبي هو الذي ليس له عمل لما تقدم فيه، هذا أجنبي، أما ما كان له عمل فيه فليس بأجنبي عنه، فهذا يحفظ معنى الأجنبي عندهم. قال والأول في هذه الآية أولى، قلنا بل متعين، لأن القول عن آلهتي معمول لراغب، فلا يلزم في الوجه الأول الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي، لأن أنت على هذا التقدير فاعل لراغب فليس بأجنبي منه لأنه معمول له. أما على الوجه الثاني وهو التقديم والتأخير فيلزم فيه الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي، لأن أنت أجنبي من راغب على هذا التقدير لأنه مبتدأ، فليس لراغب عمل فيه لأنه خبر، والخبر لا يعمل فيه المبتدأ على الصحيح، واضح هذا؟ هذا هو الذي أشرنا إليه آنفة. قال وإن تطابقا تثنية، تقدم معنى إن تطابقا إفرادا، يجوز وجهان ما لم يوجد مانع فيحفظ هذا القيد. وإن تطابقا تثنية نحو أقائمان زيدان أو جمعا، سواء كان جمع تصحيح أو جمع تكسير، وقيل جمع التكسير كالمفرد، سواء كان جمع تصحيح أو جمع تكسير، وقيل جمع التكسير كالمفرد صبان، وجمع تصحيح يشمل جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم. وجه واحد فقط، لا وجه واحد، وإن كان هنا وجه واحد عندهم فقط، هذا الذي حققه المحققون أنه وجه واحد عندهم في هذه الحالة للفصل بالأجنبي، وإلا نعم بعضهم ربما يأتي بالقاعدة علينا التي هي نلتزمها كثيرا، أن المتعلق هنا جار ومجرور، والجار المجرور يتوسع فيه ما لا يتوسع في غيره، الظرف والجار المجرور يتوسع فيهما ما لا يتوسع في غيرهما، نعم على هذا ممكن يقال به، نعم على هذا ممكن، عن القاعدة المشهورة أن الظرف والجار المجرور يتوسع فيهما ما لا يتوسع في غيرهما ويكتفيان برائحة الفعل وإن بعد عنهم، فلا بأس. نعم أضارب أنت، أي نعم هنا على قول يتعين لأن المعمول ليس بظرف، نعم أضارب أنت زيدا على هذا القول لا بأس، لكن الذي عليه المحققون ما سمعته كثير منهم على هذا أنه لا يصلح إلا وجه واحد لوجود الفصل، لكن بقي القاعدة يا أخوان، صحيح أنا ما ذكرتها ذكرني الأخ، بقي القاعدة وهي أن الظرف والجار المجرور يتوسع فيهما ما لا يتوسع في غيرهما، فعلى القاعدة لا بأس وجهان، لكن كما قال أبو عبد الله أضارب أنت زيدا هنا ما يصلح، لأن المعمول زيدا كما ترى المعمول زيدا غير ظرف أو جار ومجرور، فوجه واحد لا بأس. أحسنتم. قال رحمه الله وإن تطابق تثنية نحو قائم الزيدان أو جمع نحو قائمون الزيدون، فما بعد الوصف مبتدأ والوصف خبر مقدم، وجه واحد فقط. وهذا معنى قول المصنف، وهذا معنى قول المصنف والثاني مبتدأ وذا الوصف خبر إلى آخر البيت، أي والثاني وهو ما بعد الوصف مبتدأ والوصف خبر عنه مقدم عليه، إن تطابقا في الإفراد، إن تطابقا في غير الإفراد وهو التثنية والجمع، هذا على المشهور من لغة العرب، نعم هذا على المشهور من لغة العرب، ويجوز على لغة أكلون البراغيث أن يكون الوصف مبتدأ وما بعده فاعل أغنى عن الخبر، وهذه لغة عندهم يقولون بضعيفة، والصحيح أنها ليست بضعيفة كما حقق ذلك المرادي رحمه الله، أتى به كلام طيب على هذه اللغة المرادي في شرح التسهيل أظنه، كيف قال تكون هذه لغة ضعيفة تكلم بها العرب، وجاءت في بعض الأحاديث ثم نقول هذه لغة ضعيفة؟ كيف هذا؟ صحيح، أتى بكلام قوي جدا. قال ويجوز على لغة أكلون البراغيث، وهي التي يجمع بين الفاعل وبين الضمير، فاعل والضمير، وهم يخرجونها على ما سمعتم من الأوجه. وأما ما جاء من كلام هؤلاء أصحاب هذه اللغة ما ينبغي أن يخرج إلا على وجه واحد فقط، أن هذا الضمير المتصل علامة تثنية أو علامة جمع، والاسم الظاهر هذا إيش؟ فاعل، الاسم الظاهر فاعل المرفوع هذا، وأما الضمير المتصل بالفعل علامة تثنية أو علامة الجمع. أكلوني البراغيث الواو علامة الجمع، البراغيث فاعل، هذا ما سمع من لغتهم. وأما ما سمع من لغة غيرهم من ليس منهم فلك أن تخرجه على الأوجه التي ذكرت، لك أن تخرجه على الأوجه المعلومة. ما هي الأوجه المعلومة؟ أكلوني هذا فعل وفاعل مفعول، الجملة خبر مقدم، والبراغيث مبتدا مؤخر، أو الواو فاعل والبراغيث بدل من الواو، واضح؟ هذا إذا سمع من غير هؤلاء. وأما هؤلاء فيجعلون هذه الضمائر علامة، يجعلون علامة كما يجعل جمهور العرب تاء التانيث علامة دالة على تانيث الفاعل أو على تانيث المرفوع. هذا أحسن ما قيل وما وجدناه. قال ويجوز على لغة أكلون البراغيث أن يكون الوصف مبتدأ وما بعده فاعل أغنى عن الخبر. نعم يجوز، وإن لم يتطابقا، وهو قسمان ممتنع. قال وإن لم يتطابقا وهو قسمان ممتنع وجائز كما تقدم. فمثال الممتنع أقائمان زيد وأقائمون زيد، فهذا التركيب غير صحيح، هذا التركيب كما قال غير صحيح، أقائمان زيد أقائمون زيد، فهذا عدم تطابق ممتنع، هناك عدم تطابق جائز. فمثال الممتنع قائمان زيد وأقائمون زيد، فهذا التركيب غير صحيح. ومثال الجائز أقائم الزيدان وأقائم الزيدون، وحينئذ يتعين أن يكون الوصف مبتدأ وما بعده فاعل سد مسد الخبر. والخلاصة قد تقدمت أن الوصف مع مرفوعه إما أن يكون بينهما تطابق أو لا، فإن كان بينهما تطابق في غير الإفراد تعينت خبرية الوصف وابتدائية الاسم على المشهور عندهم، وإن حصل التطابق في الإفراد فوجهان ما لم يوجد مانع. فإن لم يحصل التطابق وجه واحد، جعل الوصف مبتدأ والمرفوع فاعل سد مسد الخبر. هذه الخلاصة في هذا الدرس. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.